قامت الأفراح في دياركم، بارك الرحمن في أعيادكم. قامت الأفراح في دياركم، بارك الرحمن في أعيادكم. عمت البركات، عمت هلت النفحات، عمت البركات هلت النفحات، هلت النفحات. الأفراح